صباح الخير، يا صباح الخير، يا اللي معانا يا اللي معانا، كروان جالنا وصحانا وصحانا، الليالي الألف ليلة بعدها ليلة. صباح الخير يا صباح الخير. عجبا أيها المصريون، تنامون بالليل وتنامون بالنهار، إيه ده؟ طب صباح الخير، ازيك يا حلمي؟ دايما أنت من المبكرين يا حلمي عسال، أنت منين يا حلمي؟ ازيك يا صالحة؟ وصالحة الحربي برضه، يعني صالحة الحربي وحلم العسال. يعني حلم العسال دايما هو بيصبح عليا، ده شيء لطيف، دي جود ساين. اخباركم ايه؟ الناس عامله ايه؟ كله حلو، كله جميل. يا صباح الخير يا اللي معاه. النهارده عيد، ما انا عارف النهارده عيد اخواتنا المسيحيين، كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم وعلينا. نظام الطيبات اسطوري على المعده، على كل حاجه حبيبي والله. وليد لبان، اشكرك يا وليد، بس هو فيتامين د تسبب بهاق عند مرضى روماتويد. هاكس ايه يا ابني الهاكس ده؟ يا ابني السؤال ده غلط غلط. كخ كخ، شيل ايدك من الزرار. كل سنة واخواتنا المسيحيين طيبين ومبروك اللحمة. الحمد لله خلصنا من الأيام الصعبة، اللي جاي لحمة إن شاء الله. الأميلويد إيه عالي، وكل 3 شهور ما تحسنتش نهائي، وقفت الدواء مفيش تحسن نهائي. ما هو طبعا هو مفيش علاج دوائي بيجيب تحسن. هذا ما قاله الطبيب اللي هو أنا، الدكتور أنا. ازيك يا بوصون؟ اتنين عشت في زمانهم دي، على عوضي ومحمد صلاح. يا ابني ما ينفعش تحط اهل العلم مع الكفت، عيب عيب. محمد صلاح ما عملش حاجة للبشرية خالص، زيرو انتاج للبشرية. هو موديل بس زيرو انتاج للبشرية. عمل ايه يعني؟ عمل ايه بيكاسو؟ عمل ايه برسوماته يعني مثلا؟ يعني ماشي، يعني عمل ايه برسوماته يعني؟ قاعد رسم الموناليزا، عملت ايه ليك حضرتك انت يعني؟ عملت لك انت ايه؟ انت ليه يعني مبهور حبيبي؟ خير الناس انفعهم للناس، نقطة. وابدأ بقى من اول سطر جديد. نفعت اللي حواليك بايه؟ اخواتك، حبايبك، اصحابك، قرايبك. ازيك يا سلوى؟ اهو اليوم حلو. انا بحب 7 يناير عامه، ليه ذكريات معايا من 2012. يعني كل 7 يناير بقى اجازه في الدوله، انا بيبقى عندي خازوق بقى، يعني الناس بتحتفل وبياكلوا لحمه وانا عندي معركه في يوم الاجازه ده. ماشي. من 2012 ف7 يناير بالنسبه لي يعني يوم فخيم. ازيك يا اروى؟ عامل ايه؟ فبالنسبه لي 7 يناير يوم جميل قوي. القرفه والثوم تقتل الكانديده، تقتلها، تقتل الكانديده وتعمل لها واوا. الثوم يا ابني من الحاجات اللي فامباير او اللي هو يعني دراكولا بيخاف منها. معروف كلنا عارفين ان دراكولا بيخاف من الثوم، فاحنا هناكل ثوم عشان نخوفه ونخوف الناس اللي جنبنا كمان، مش دراكولا بس. إذا كان دراكولا بيخاف من التوم، أي حد تاني يخاف من التوم، أنا عن نفسي بخاف من التوم. إزيك يا طلعت؟ عامل إيه؟ الحمد لله، هذا من فضل ربي يا وائل والله. والله يا ابني، والله. العلم اللي عندنا ده هبة من الإله. إزيك يا هدى؟ يا بدران. برضه اسم بدران ده اسم عزيز عليا قوي، من أيام حسن الهلالي. أنا جيت لك يا بدران. ده شفت أنور وجدي كان بيعمل إيه؟ كان بيقوم قلع الأمة ويقول له انت لسه مش فاكرني، يقوم قالع الكوفيه. مش عارف، مع ان انور وجدي شعره مميز يعني، ما يعني عمرنا ما هنغلط في شعر. عيد ميلاد مراتك يوم 7 يناير برضه يا جورج؟ يا ابن اللعيبه، ده انت مؤمن بقى، 7 يناير عيد ميلاد مراتك كمان؟ ده انت يا ابني انت داخل الجنه يا واد. سلمني على ميريت، كل سنه وانت طيبه يا ميريت. لا ما انا 7 يناير المره دي هستخبى بقى، هاخد بعضي والف نفسي بالكوفيه وادخل على البيت. جوزي بيحب حضرتك جدا وماشي على تعليماتك. وبالنسبه لحضرتك يعني انت شخصيتك مستقله عن جوزك؟ انت مش عارفه ده غلط؟ هل النظام يعالج الصلع الوراثي؟ لا، لو وراثي انا ماليش تحكم في الوراثي. كل سنه وانت طيبه يا ميريت. انا ماليش تحكم في الوراثي، انا ليا تحكم في العادي. في اي حاجه وراثيه، يعني مثلا حضرتك وارث طول باباك او لون عينين باباك او لون شعر باباك، يعني انا بابايا شعره كان كده من سن 30 سنه، حلو، فانا ورثت اللون ده خلاص. حلو الكلام، مش هنعرف نغيره ده. غيره ازاي؟ بالاكل. صعب صعب. ابوك اسود اللون، هخليك ابيض اللون ازاي؟ او العكس، ابوك ابيض اللون هخليك انت اسود اللون ازاي؟ معرفش يا باشا معرفش. طالما وراثي، الصلع الوراثي يورث ولا ينتهي من العدم. اديني قلت اهو، في اي حاجه وراثيه اللي شايف ان عنده حاجه وراثيه من ابوه او من امه يحافظ عليه. الناس دي سايبه لك حاجه من ريحتها اهو. ابوك كان اصلع وقبل سابك اصلع، انت اقرع وابنك اقرع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هنعالج ما هو ليس وراثي ارجوك، ولا وراثي ولا جيني. يعني انا اتصلت بيا واحنا امبارح، كويس اديت لها فرصه تتكلم يعني، فهي ما بتخلفش بقى لها 11 سنه. طبعا عندها بطانه مهاجره وسمكه في بطانه الرحم، و بعد 11 سنه بقى محاولات وعملنا منظار وفتحنا التشوكلت سيست او التكيس الرحمي اللي موجود في المبيض، وعملنا الكلام ده كله. حلو الكلام، حلو. الست بكلمها بقى وهي بتكلم في التليفون بعد 11 سنه، حضرتك خلاص اقفل اللايف وافتح تاني، اقفل اللايف وافتح تاني عندك في التيك توك. المهم يعني الست بقول لها حضرتك يعني ان شاء الله ليكي حل وبتاع، ده في التليفون لسه ما قابلتهاش يعني. فلقيتها بتقولي لا استنى بس قبل ما اجي لك انا هقول لك على حاجه. قلت لها قولي يا حضرتك. قالت احنا عملنا لجوزي تحليل جيني ولقينا عنده تخثر في مش عارف اجسام مضاده للتخثر، ودي حاجه جينيه عنده، دي تعوق الخلفه. يعني انت يا وليه بقالك 11 سنه بتتعالجي وفي الاخر هتتهميها في الراجل؟ فسالتها سؤال رفيع قد كده، طب حضرتك جوزك عنده حيوانات منويه ولا لا؟ قالت لي اه. قلت لها بلا تخثر بلا تهجس، الراجل سليم، الراجل سليم، الفقر الوراثي طبيعي، يعني الفقراء بيخلفوا فقر عادي، دي معروفه حضرتك. والذئبه وراثيه؟ طب انا هقول ايه طيب؟ لو كل مرض وراثي ما انا مش هحل حاجه، يبقى اقفل البتاع دي واعمله هنا سبيل او مقام، يعني تيجي ترمي هنا حاجه وخلاص، بس يعني القصه خلصت بقى يعني، فاهم؟ لا مفيش حاجه اسمها كده يا باشا، ربنا ما قالناش. انا كده طلعت لايف في التيك توك ولا لا؟ انا مش عارف مش عارف، انا كده فتحت حاجه بس يعني بديني زرار. And this life. ماشي. فموضوع حضرتك ان انت بقى بتدور على هما بيحطوا في وسط سكتك شماعات، تمام؟ ازيك يا هاله؟ عشان وانت ماشي تعلق عليها حمولك، يعني انت برضو ايه، هو بيعتبر حضرتك ايه، شخص عندك طموح، فعشان طموح حضرتك ده انا اوقعه. لا انت كويس، بس المشكله بقى ان ابوك الله يرحمه ما كانش بيخلي، فانت مش هتخلف زي ابوك، فهمت؟ ابوك الله يرحمه كان عنده سرطان باشا. لو انا فرضا يعني، فرضا ده سؤال بسيط يعني، انا شخص عادي اتولدت لاب جاله ذبحات صدريه وخال عنده لوكيميا وخالتي جالها جنان وامي عندها ضغط وسكر، وعمي عنده ذئبة حمراء، فأنا لو استميت الـ30 وأنا سليم يبقى أنا كده يا عم عداني العيب، والله العظيم يبقى أنا كده عداني العيب، واخد بال حضرتك؟ لكن هي القصة كالآتي: لو أنا هورث من كل واحد من دول ديفكت واحد، فأنا في الحالة دي خلاص كده كده ميت، يا ميت بالسرطان اللي ورثته عن خالي، يا بالذبحات اللي ورثتها عن ابويا، يا اما بالعبط اللي ورثته عن خالي، يا اما مش عارف بالجنان اللي ورثته عن عمتي. فبالتالي حضرتك انت مبرر لك تمرض لمجرد انتمائك لهذه العائله. مش ده المطلوب مني؟ يعني مش ده المطلوب مني ان اقول ان الصدفيه وان الروماتويد وان تكسير الكرات وان الصفائح الدمويه وان المرض النفسي وان السرطان وان الصداع النصفي، كل ده يا باشا، والصرع يا باشا، لو كل ده حضرتك ديسندد من اللي قبليك، ففي الحاله دي حضرتك معلش بقى، ما هو انت وجودك على الحياه مكروه من المكروهات، يعني وجودك في الحياة انت واهلك. تصبح على خير، معيش رصيد يا عم. ده ايه ده؟ هم المتابعين كلهم غلابة، يعني غلابة قوي، يعني غلابة قوي قوي. طب اعمل ايه؟ اوزع انا باقات يعني، او اطلع؟ طب اطلع على ايه اوف لاين؟ يعني حضرتك لو المتابعين كلهم غلابة، يعني غلابة وعندهم امراض وراثية، يا اخي ده انت زيرو بتاع ده. يقول لك قراريط، مش هو بيقول 24 قيراط لكل واحد وثابتين، احنا كلنا 24 قيراط، فانت كده زيرو قراريط، لما معكش فلوس للباقي، تمام؟ وعندك مرض وراثي، صلعه، يعني انت صلعه وفقيره ومعكيش باقه، طب خلاص بقى، انا لو منك اقطع شراييني، وما تقلقيش، داخله الجنة، مش هيحصل لك حاجه، مش مشكله. مش مشكله خالص. خالص، ده انت مسكينه. ده انت مسكينه خالص، فحضرتك الانتحار بالنسبة لك مش خدي مني الفتوى وانتحر عادي، يعني بكرة مش أحسن من النهاردة خالص، نهائي. طالما عندك مرض مناعي وراثي وكمان فقيرة انتحر، خدي مني لأن بكرة مش أحسن من النهاردة. الأرصاد الجوية قالت الأرانب مش، هي بصي الأرانب مش ممنوعة بس مش مستحبة، يعني ده زيرو حظ، مفيش حظ خالص يا سارة، خالص خالص، مسكينة فقير ومريض وكمان ما بتفهمش. بشع الانتحار أولى بحضرتك، وجودك في الحياة يبقى على اللي حواليك، ودايما أنا بقول كده، يعني عيش عيشة فل يعني داين بيس، يعني إيه داين بيس؟ يعني حضرتك تموت في صمت من غير هيصة بقى، ما تعملش هيصة ولا تصارع المرض ولا تصارع اللي حواليك، تموت سكيت. السلام عليكم، يا تقطع شرايينك يا تموت كده جنب الحيطه، لكن وجع بقى دماغ والف بقى على الدكاتره واروح المستشفى، مالكش حل يا باشا. مرضك وراثي وعندك طفره، عندك طفره جينيه، انت حد من ابوك او امك او خالتك كانوا في هيروشيما ساعه ما اتضربت؟ تقول له اه. يقول لك خلاص يا باشا، انت جيناتك بايظه. فحضرتك لازم يجي لك سرطان. برافو، بتقول لك واحده، بتقول لك لو واحده تعبانه نفسيا تنتحر بسببك، انتحري يا بابا عادي. انت الادمن عمل لها هايد. انتحري عادي يا استاذ. انا بقول لحضرتك اهو اللي مش اللي فيه المواصفات اللي انا قلتها، ماشي؟ صلع وراثي وفقير وكمان مش فاهم، ينتحر عادي. بس انت كده كده ميت، هتأذي اللي حواليك ليه؟ ما تموت سكتي. يعني ايه تأذي اللي حواليك ليه؟ ده السؤال. انا بقول لهم يعني عيش عيشه فل، هتموت سكتي. كلنا كده نرفع هذه الرايه وتمام. الارنب مش مش مش مش مش مش مش حلو، مش عارف امنعه برضه، فما لان الناس نفسها تاكل حاجه باربع رجلين. ماشي. بص ام فارس بيقول لك يا ريت لا تمنع حاجه تاني. حاضر حاضر يا وهدى احمد، انا مش بفهم منك حاجه بس بحب اتفرج عليك. انت اسمك ايه يا اموره؟ انت عسل قوي الاموره دي، اسمها ايه؟ مسحتوها ليه يا اخوانا؟ سيبوها لي دي، عجبتني الاجابه بتاعتك. انت بتحب تتفرج عليا يا بنت؟ تعالي معاكي باقه اتفرجي، طالما معاكي باقه اتفرجي. بس بيكفرونا؟ اه طبعا طبعا حضرتك، طبعا طبعا طبعا. والناس المثقفين واصحاب العقول زي حضرتك دول يكفروا بمنتهى السهوله. المجتمع ضاغط على حضرتك، الحريات مش موجوده، حريه ابداء الراي مش موجوده. لو خرجت من التقطيع يقول لك بص المجنون اهو، على طول بص المجنون اهو، حالا حالا اتقال على ارسطو مجنون، ماشي. ابن تيميه عذبوه عشان قال رايه، ابن حنبل علقوه لحد ما اوصلوا اوتروا ومفاصله اتقطعت عشان قال كلمه واحده. القران، القران ليس مخلوقا بل هو كلام الله. خلص عليه يا باشا. بتقول ايه يا ابني انت؟ ما تقولش الكلام ده، ازاي ازاي تقول الكلام ده؟ في مشكله في التيك توك غالبا يا جماعه، فبيفصل مني فجاه مش عارف ليه. سسبندد سسبندد، تمام تمام معرفش في ايه في التيك توك، مش عارف ايه هو، ماشي مش عارف المشكله. حضرتك انا اعتراضي على طرح فكره المرض باللي انا بقوله لحضرتك ده، خلاص. يعني ايه؟ يعني حضرتك طرح فكره المرض من منظور مش مفهوم غلط. يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي بتقول لي انا اكتشفت علاج جديد للصرع، لازم قبل ما تقول اكتشفت علاج جديد للصرع تحط عنوان تاني، السلام عليكم انا اكتشفت سبب الصرع. هنا موافق يا باشا، ما حدش يعيد عليا الراجل مسموح ولا انا باكلهاش، خلاص انا ما باكلهاش، خلصت. عشان ما حدش يعيد عليا الكلمه، تسلم الشده اهو بلوك، يا تسلم انت الشده. ايه ايه ايه تسلم الشده دي؟ انت ايه؟ دعوه يعني انت ولا عباره عن ايه انت؟ انت ايه يا بنت؟ كيانك ايه يعني، راجل ولا ست انت؟ راجل ولا ست؟ قولي قولي راجل ولا ست؟ تكلم. موضوع بقى ان الامراض هم مش عارفين يفسروها بس بيعالجوها، الفكره دي في حد ذاتها تضحك. يعني انا دلوقتي مش عارف سبب المايه اللي بتنقط هنا، فهقول لك يا باشا انا لقيت لك حل. اتفضل يا باشا، ايه الحل؟ هتقول لي هنحط عازل بيوتامين، وبعدين هحط لك ريش نعام وبط ريش ونغرقه وبتاع ونحط وراه طبقه اسمنت. باشا هو حضرتك ده انت بتعالج التنقيط؟ يعني التنقيط ده انت كده بتعالجه ولا بتمنعه ينقط على الارض عندي لكن هو شغال؟ هو ده السؤال بقى. ما هو دلوقتي حضرتك انت عالجت سرطان، ماشي، عالجت صرع، عالجت سكر، عالجت ضغط، الحاجات اللي انت عالجتها دي يا معالي الوزير، ماشي، الحاجات اللي حضرتك عالجتها دلوقتي حضرتك انت عارف سببها ولا بتعالجها ازاي؟ فلو انت عرفت السبب، لو عرفت السبب حضرتك اشرحه لنا قبل ما تحط العلاج. يعني حضرتك العلاج اللي انت وصفته للناس علاج خاطئ، ليه؟ لانه لم يعتمد على سبب في الاصل، صح يا باشا ولا لا؟ يعني انا كلامي واضح اعتقد، كلامي واضح يعني، يعني كلامي سهل قوي. قبل ما تقول لي انا هعالج التنقيط ده، قول لي انا عرفت سبب التنقيط، ساعتها انا وانت انا وانت اتحطنا اون ذا سيم بيج، انا وانت في نفس الخط. لكن ما قبل ذلك اي تدخل حركه تعمله، انت دلوقتي هتعودني على التنقيط ده، يا اما هتمنعه ينقط على الارض، بس البروسيس شغاله، العمليه شغاله. يعني مهما كانت العمليه دي سيلد وقويه وقويه ما منعتش العمليه، منعت المايه تحت مش شايف، لكن هي شغاله عادي. يعني السقف ده هيتخرم؟ اه هيتخرم يا باشا، يعني الخطوه الجايه هيتخرم يا باشا السقف. اه يعني تعمل حسابك ان انت لو ما عالجتنيش انا كده كده عندي كومبليكيشنز، عندي مضاعفات هعملها لحضرتك. الارنب الامريكاني ما اي حاجه من امريكا مسموحه حضرتك، لا كل الحيوانات وكل الطيور وكل الكائنات. انتوا مجتمع التجارب اصلي، يعني انا المجتمع الامريكي بيشوفه المجتمع الاصلي للتجارب، ان هم جربوا الامراض في الامريكان. اصل الامريكان دول شله كده على بعض كلهم مهاجرين ماشي، فما فيش جنسيه، كله اتجرب عليه، اسبان وانجليز وفرنسويين فاهم قصدي حضرتك. لا الطب مش مصر عقيم بس، في العالم كله عقيم، انه بيشرب من نفس المعون من نفس القصعه. كل الدكاتره بجميع فروع الطب في مختلف انحاء العالم بيشربوا من نفس القصعه، فاحنا بنطرش نفس الكلام، نفس المعون اللي بشرب منه هو اللي بصبه في بق حضرتك وفي ودن الاستاذ اللي هناك. تمام؟ اما اجي اقول لك المواد المسرطنه باشا، قبل ما تقول لي مواد مسرطنه قول لي يعني ايه مسرطن يا باشا. انت عرفت السرطان يعني ايه؟ انت دلوقتي السرطان كلمه سرطان عملتها كلمه لها معنى، الورم الخبيث، فهو ده سرطان ده حسب مفهومك حضرتك. كويس كويس، حط جنب بقى السرطان بقى ليه بقى مواد مسرطنه يا باشا. يبقى انت عملت منه فعل كمان، عملت منه فعل واسم فاعل مسرطن، يعني يسرطن بقى فعل، بقى فعل. يبقى معنى كده انت الفعل ده عارف معناه ايه، يعني ايه يسرطن. قول لي بقى يا باشا يعني ايه سرطان، بس هو ده السؤال. السرطان يعني ايه يا باشا؟ يعني ازيك يا صبري، احمد صبري الدماريسي من حبايبي الاوائل خالص بتوع الام اس الاولانيين، من اول 30 حاله كانت عندي ام اس، النهارده خلاص عدينا، صبري من اوائل الناس. فيبقوا اسالوه بقى، عشان كل واحد يجي يقول لي إيه حالاتك يا باشا، الحالات بتخف في بيتها. خلاص يا باشا ما فيش متابعه، مش عايز متابعات من حد، انا بالتليفون بنخلص الكلام ده. خلصت خلصت. فاحنا بنقول دلوقتي يعني ايه سرطان؟ فحضرتك قلت على كل ورم شكله غريب عن البيئه اللي هو فيها، يعني خلايا مدوره لقيتها بقت مربعات، بقى ده بالنسبه لك سرطان. حلو قوي. بتقول عليه اجريسيف ولا لا، يعني سرطان او ورم عنيف ولا لا، حسب انتشاره في الجسم. فبتلاقي فيه اورام زي اورام المثانه البوليه مثلا. ازيك يا حسني، عامل ايه؟ حسني من كندا معانا يا جماعه. بصوا يا جماعه، انا ما ينفعش الناس طول ما هي قاعده عايزين اجيب ناس تتكلم، هو خلاص انا بتكلم وبوريك اشعاعات. يعني من شويه اما حطيت اشعاعات وتحاليل فكري، واحد رد قال لي لا ده بروستاتا بس متضخمه يا ابني، وعمل بي اس اي وعمل عينه وخد كيماوي وعمل بلاوي. انا اللي جالي فيه هو قصه سهله قوي، صفرت له دلالات الاورام ورجعت له البروستاتا مكانها بالطبيعي. خلصت قصته خلاص. عشان اقول له بقى روح اعمل تحليل بايوبسي او قد خزعه، ما هو انت بتضره على الفاضي. ما احنا خلصنا يا باشا الكلام، البروستاتا اللي كانت ضخمه كانت قافلاله مجرى البول، والبي اس اي اللي كان عنده عالي في السماء، الحاجات دي اتصفرت بقت صفر خمس اسابيع. هو الراجل ده ماشي قبلي خمس شهور قبل ما يجي لي. خلاص القهوه الساده جميله بس المحوجه بتتعبني. برافو، انا بشرب قهوه ساده بس منها يا مصطفى، برافو عليك. الحبهان او الهيل طبعا ليه تاثير، عشان كده زمان طلعت مره في فيديو قلت لهم يا جماعه والنبي ابوس ودانكم، يعني قالوا المواد الحافظه دي مسرطنه فاهم. طب يا باشا الناس كلها بتاكل جرجير وحاجات طازه، سرطنه ليه؟ هو ده السؤال بس يا باشا. والنبي قبل ما تقول ده مسرطن فاهم يعني ايه مسرطن؟ يعني ايه بيحفز الخلايا تتسرطن؟ مفيش حاجه اسمها تحفز الخلايا تتسرطن خالص. الخلايا دي معناها انها غيرت شكلها، فبقت شكلها في وسط الـ الوسط بتاعها غريب وبتنتشر، يعني جسمك شايفها يا باشا. الله، يقول له اصله خبيث مستخبي. مستخبي ازاي يا باشا؟ ده بيعدي في الغدد الليمفاويه، ما لقيتوش ليه جسمه مضاد واحد عليه بيخبطه وبيضرب عليه ويقول له بيحاربه، انت سرطان انا هقتلك. يقول لك اصل مناعتي ضعيفه. يا باشا مناعتك ضعيفه، امال انت ما بيجي لك دور برد بتسخن ازاي؟ مش حاجه اسمها مناعتك ضعيفه. كلمه مناعتك ضعيفه دي كلمه عبطه، من دكتور عبطه لعيان عبطه. لا انا ما بعملش اونلاين جوه مصر، اونلاين خارج القطر المصري، بس جوه مصر يجوا لي عادي. الاسكندريه ده اقرب حاجه، ده ساعتين اتمشي. انا بحب اشوف عياني، اشوف قدام عيني كده، اشوف تحت عينيه، اشوف رعشه ايده، اشوف شكل ضوافره، اشوف شكل صوابعه، فاهم قصدي؟ اشوف شكل صوابعه يا باشا. حضرتك الورم فكري كان، فكري ده من دمياط، هو جاي كنت هطلعه والله لايف، بس مشكله فكري ايه؟ صوته تخين قوي بيخوفني، يعني صوته بيخوفني. فلما قلت له تطلع قال لي اطلع وعمل، قلت لا، قلت لا لا لا لا، ده ما يطلعش كده، لازم هيأكل الاول تشوفوه. فالنهارده اول عملت له ايه؟ تابعته بسونار. اصل انت هتتابع عيان ورم بايه؟ مش انت شايف الورم ده بيكبر وبيصغر؟ مش انت عايز تعرف كده؟ طب انا بصغره وخلاص، خلصت القصه. ونقطه ونقطه، احمد صبري الدماليسي، احمد صبري كان من الناس اللي بتقول ايه، هو حضرتك ليه بتغرد خارج السرب؟ ما هو سرب ابن كلب، هغرد جواه ازاي؟ يعني اقعد جوه سرب غربان، اقعد جوه اعمل ايه؟ ما ينفعش يا باشا. وبعدين انا بعد ربنا ما انعم بالعلم ده ماشي، ما اعرفش اسكت واكتمه. اكتمه ازاي؟ لا اكتمه ازاي حضرتك؟ لا ده انا هقوله وهنشره وكل يوم بالليل بطلع اقول الكلام ده عشان بستودع علم وبستودع نتائج عند ناس، والناس دي اصحاب عقل واصحاب الباب. يعني معلش انا اسف، انت مش اضعف من كفار قريش، كانوا بيعملوا صنم عجوه وياكلوه وصنم حجاره ويعبدوه، ومع ذلك اما جم شالوا الاسلام شالوه بقوه وعلم ويقين. فانت مش اضعف منهم يا باشا، انت احسن منهم اصلا، ده انت راجل عالم بسم الله ما شاء الله. يعني اقل واحد بيشوفني بيتفرج عليا بسم الله ما شاء الله عالم، يعني كله احمد زويل وناس عظمه يعني، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني. فانت اكيد مش اقل من دول. فما تشيل شويه علم صغيرين من ده ما تعرفش تشيله ازاي؟ يا نهار اسود، ده انت لو مشيتوش بعد اللي عملته ده كله، ده انا هخش النار، هدخل النار كده. فخلاص بقى مفيش حاجه اسمها بديل للسكر يا باشا، سكر سكر، ما انا بقى استخدم العسل الابيض بديل للسكر، ده معناه حضرتك ايه بقى؟ يعني انت خبير؟ قلت سكر. يابا. فيا باشا ما تجيش انت عند السرطان وتقول لي اصل السرطان ده خلايا خبيثه. خبيثه ليه يا باشا؟ انت سميتها خبيثه ليه؟ عشان بتنتشر؟ طب ما هي ليها مهمه يا باشا، تطلع بقى في العظم رايحه تعمل مهمه، تطلع في الرئه بتعمل مهمه، بتعمل هي بتعمل حاجه، وبتعمل حاجه كمان ريزيستبل، يعني عندها قدره على الانقسام والتكاثر غير عاديه، ما بتموتش، بتحاول على قد ما تقدر ما تموتش قدام كل مدخلاتك الخرا. ما انت بتموت اخواتها اللي جنبها كل يوم حضرتك، كل يوم بتموتهم بالبيض والفراخ، كل يوم حضرتك بتاكل بيض وفراخ وعيش بلدي وطعميايه وطبق فول بالزيت الحار، وفين يا بنت اللي هاتي بصله ودشيها وتقوم دشيشها وريحتك تبقى مطينه بطين، ومش عارف انت معتمد على ايه يدلك ان انت في السكه الغلط. قولونك خربان وملك خربانه وشعرك بيقع وحوضك منهاره واسنانك متاكله وبقك طالع بره بق وشك وما بتسمعش، وتخش الحمام بمعجزه وحقنه شرجيه يوم او يوم لا. ايه يا باشا فين انت مستني حضرتك امتى؟ يعني حاجه حد يقول لك انت في مستنقع زباله، مستني ايه حضرتك يعني؟ ها مستني ايه يعني؟ مستني ايه؟ وما تقعد مع حد تقول له يا اخي انا مش عارف انا جالي السكر منين مع اني ما باكلش سكر. طب ما تاخي ما تقف مع نفسك واقفه، يبقى السكر اللي انت ما بتاكلوش من سبب الحاله الخرا اللي انت فيها دي، ما تدور على حاجه تانية احمر. يمكن الزبادي تقول له لا اصل انا مانع السكر وبعد ذلك جالي سكر، يعني انت غبي واللي بتحكي له غبي والدكتور اللي هيعالجكم بعد شويه غبي. بس انت قاعدين كده عند حلاق، يعني انتوا قاعدين دلوقتي حالا عند حلاق. ها يقول لك يا اخي انا مش عارف انا السكر ده جالي منين؟ لا باكل سكر ولا الشاي بتاعي بشربه سكر بتاع مش عارف واحد يعني. فيروح الدكتور، الدكتور يبدا ياكد له على الاكل اللي بياكله. السلطه يا باشا مهمه جدا، يقول له حاضر 6 لتر ميه في اليوم، يقوم يقول له خلاص هزود لتر يعني ما تشرب خمسه بس، يقول له 6، يقول له امنع السكر خالص، يقول له يا باشا منعه بس امنعه اكتر يا باشا. كل الكربوهيدرات معقده. هو في اعقد من العيش البلدي؟ ما فيش اعقد من العيش البلدي ولا الفرن البلدي. فانت هتاكل اكتر من كده معقد؟ ما فيش اكتر من كده، كل معقد العيش. هيقولوا اتاكل، اقول له خليك بقى في الحاجات الطازه فريش. ورب الكعبه جالي سرطان كبد، الكلام ده من سنتين بس، الراجل ده زمانه مات انت فاهم، جالي خلصان. قال لي يا باشا انت بتقول لي اكل نوتيلا؟ ده انا بقى لي 3 سنين باكل الجرجير بطينه. قلت له يا باشا ما انت كنت ورق، كنت في الاول تليف كبد، بقيت هيباتوسيلير كارسينوما، ما خدتش بالك ان الطين والخرا ده عمل لك ده؟ قال لي يا باشا ده اكد لي، ده عماد اكد لي ان انا كل اكله فيرجن فيرجن، هو معتمد العذراء جايبها من الارض. فانت انت والقرد حاجه واحده، انت والقرد حاجه واحده، بتجربوا على بعض. يا اخي ده القرد يا مؤمن ما بياكلش قبل ما يبص لامه، كبرت القطيع، عشان تعرف هو اللي بياكله صح ولا غلط. بص الواد الحمار احمد جبالي بيقول لك اسلوبك عربجي، العربجي ده اللي رباك يا ولد، هو ما عرفش يربيك. حلو، يبقى معنى كده ايه؟ ان القرد الصغير اللي ماشي في قطيع قرود قبل ما بياكل ويحط الثمره في بقه بيبص لكبيره القطيع. ليه؟ عشان صاحبه خبره، والخبره ورثها من اللي قبليها، واللي قبليها ورثها من اللي قبليها. يبقى معنى كده ان قطيع القرود اللي هو قبليك على طول في التطور، اللي قبليك على طول يعني بيفهم زيه زيك، برضه بيستنى الاشاره من اللي سبقه عشان ما يتسممش. وخش بقى على جوجل على يوتيوب وشوف الحاجات دي، هتلاقي ان في قرد من كل قطع لازم يقع متسمم عشان رجع للطبيعه لوحده، رجع للطبيعه لوحده، دخل هو والطبيعه في تحدي. يا باشا الطبيعه بتطلع ثمار شبه المانجا كده كلها سامه في صحراء مصر الغربيه، مستنيه حضرتك تدوقها بقى الاول. الله ده شبه المانجا، بعد ما تموت اعرف انها مسممه. فحضرتك بلاش تخش في الحته دي. اشارات اشارات اشارات، الكلام القديم كله ما بتقولكش كل خضار خالص، ده الطقم الجديد دلوقتي، الطقم اللي هم الفلاحين المعاصرين اللي هو بيجي هيشجعك على اي خضره، اي خضره كلها يا باشا ماشي. وعشان تبقى انت فاهم، الراجل بتاع البروستاتا ده اول يوم جاي وقاعد معايا كده بيقول ايه دكتور ضياء، انا البروستاتا جات لي منين؟ سرطان البروستاتا ده. فقلت له والله مش عارف. قال لي يكونش من السجاير. قلت له طب بص يا فكري، يعني حضرتك دلوقتي بتشرب السجاير من بقك وبتخش على الرئه بتاعتك، ليه سابت الرئه وبوظت البروستاتا؟ ده فرض يعني، هو ده السؤال. يعني حضرتك انت بتشرب سجاير من بقك، ليه ما جالكش سرطان رئه؟ يعني ده السؤال بس. ليه جالك في البروستاتا؟ يعني ليه اختار المكان ده؟ الله، تيجي تقول لي لا اصل انا مش عارف هم قالوا، والدكتور قال واكد لي ان البروستاتا من ورا. يا باشا هو البروستاتا دي بتيجي فين؟ في الرجاله. ليه؟ عشان هو الراجل عنده بروستاتا. التدخين اكتر في الرجاله والستات في الرجاله، خلاص خلصت القصه. ادي الترابط، ادي الكورليشن، ادي الكورليشن. خلصت القصه ولا ما خلصتش القصه حضرتك؟ يعني اعرف افهم بقى، يعني انت مش محتاجه ذكاء. سرطان الثدي اكيد بيجي في الستات، يبقى هرمون الستات، يبقى هرمون الستات على طول. يا باشا ارجوك ده عالجوا سرطان البروستاتا بهرمون الستات. يعني بص يا باشا اللفه فين؟ حضرتك انت فاهم اللفه فين؟ يا باشا طب ما تصلح النخاميه بتاعت الراجل ده وخلاص. يعني صلح نخاميته، تتصلح جميع غدده. ايه راي حضرتك في الحوار ده؟ يعني لما صلح النخاميه التكيس الموبايل بيروح؟ اه. والبطانه المهاجره؟ اه. وسمك البطانه الرحم؟ اه. والتكيسات؟ اه. والتصبغات؟ اه. والبروستات هتتصلح؟ اه. ايه اللي تصلح بقى نخاميتك يا باشا الكبير؟ انت بقى عمال تجري تحت تقول لي التدخين السلبي. يعني انا يعني انا راجل بشرب سجاير، بدخن سلبي وايجابي الاثنين، وانت بتدخن سلبي جنبي، انت تاعي وانا لا؟ فين العدل ده؟ فين العدل في توزيع الدخان؟ يعني فين العدل في توزيع الدخان؟ عايز افهم بس. يعني اللوجيك لازم يسبق الكلام، لازم يسبق الكلام. فالراجل ده عمل سونار، سونار بروستاتا، كان فيه تضخم في البروستاتا، وده اللي دكتور الاشعه بيكتب يقول ايه؟ سينايل، بص الكلمه سينايل انلارجمنت اوف بروستيت، يعني تضخم عمري او شيخوخه او تضخم شيخوخي بالبروستاتا. طبعا الكلمه دي المفروض ما تبقاش كلمه منطقيه، لان الشيخوخه ايه؟ هو عنده 50 سنه مش عارف ده شيخوخه؟ يا نهار اسود، امال يقعد بعد كده ازاي؟ المهم يعني عمل بعد كده بي اس اي اللي هو دلالات الاورام، كان عالي، وانا حطيت البي اس اي الاخراني بتاعه اللي هو متصفر، صفرته له بقى ماشي. وراح خد كيماوي في دمياط ماشي، وبعد كده الراجل سمع عني فمشي على النظام قبل ما يجي. حلو حلو. بعد ما جه عشان خاطر بقى انا بعد ما اخلص الكلام عايز نتابعه بايه؟ بالبروستاتا. صغرت صغرت. طب يا باشا كان في مشاكل تانية؟ البروستاتا كانت سدله مجرى البول وعامله باك بريشر على الكيدنيز، يعني عامله ضغط مرتجع على الكليتين. فعمل اهلا وسهلا دكتور علاء، عامل ايه؟ فعمل هيدرونيفروزيس او تضخم او تمدد في الحوالب وتضخم في حوض الكليه، وضغط على الكليه عمل له قصور كلوي من الدرجه الاولى. ده الكلام ده يا باشا السنه اللي فاتت. وبص على السونار النهارده، السونار بتاعه كل ده مش موجود. يعني الكليه بعد قصورها الاولاني اختفى القصور، التمدد بتاع حوض الكليه والحوالب لحد المثانه مش موجود، تضخم المثانه مش موجود، تضخم وورم البروستاتا اختفى، ودلالات الاورام اصفار. عايز ايه تاني بقى حضرتك؟ اعمل له عينه موافق، بس حرام حرام تاخد من عيان عينه وهو سليم بقى عشان اعرضه تاني. زكى تامر، تامر الباز وعلاء نوفل، ايه يا جماعه الحلاوه دي؟ انا بحس ان انا دخلت كده كليه الطب دلوقتي حال. يا باشا يا باشا، الجسم البشري ده اتخلق. ازيك عبد الرحمن نيازي، اهلا وسهلا. اختار التكميم ولا الفقرات؟ تونس، الاجابه تونس. ورم الغده النخاميه والضاده المهاجره وشاشه، ايه الحل؟ بص اهو هند يوسف بتقول ايه؟ لسه بحكيه من شويه، ورم النخاميه، بطانه مهاجره وهشاشه، الشله مع بعض اهي. فهمت القصه اللي بقول ايه ولا لا؟ باشا السيناريو اللي بحكيه كل يوم، اللي بحكي اضطراب هرموني، اللي بحكي الجهاز الهضمي الهرموني، اللي بحكي كل يوم بتكلم فيه من طلوع انسولين وهيستامين، الليله دي كلها باشا انا مش بدن في مالطه، لا انا بدن في طنطا. يعني انا مش بدن في مالطه، ارجوكم وما تحسسونيش ان انا بتكلم في البطيخ. يعني السيناريوهات اللي انا بحكيها موجوده، وهتلاقي بتصيب كل واحد فيكم في حته. يا باشا اللي جابه اللي جاله تصبغات وتسدي، ده نخاميه برضه بايظه، هرمون اللبن نخاميه بايظه، التستوستيرون العالي بايظه، النخاميه يا باشا النخاميه بايظه بتاعته، يخرب بيتك والله بايظه. منى صقر ازيك؟ فهتقعد تقول لي بقى، تلاقي واحد صلوطه بقى ده فزلوك بتاع المنطقه بتاعته، يقول لك ايه ده تضخم عادي في، انا شايف تضخم عادي في البروستاتا، انت لا بتشوف ولا بتفهم حاجه يا باشا. ده راي الدكتور بتاع الاشعه الاولاني، الراجل عمل بعد كده سي تي بقى وعمل خزعه وخد عينه وخد بايوبسي، الليله بتاعته ليله كبيره، وخد كيماوي خلاص. هو جالي بعد ما اترزع جلستين كيماوي، اهديت بقى واتبطئت بس، واما بطلهم قبل ما يجي. فهمت ولا لا؟ بس وخلاص، احنا يا باشا حلينا الموضوع بقى، لا كماوي ولا مضاد حيوي ولا عملنا له حاجه يا باشا، احنا خلصناه كده واحنا قاعدين. حبيبي احنا حضرتك سمعت كلامي من غير ما تقاوحني، خفيت. خفيت وعشت بهناء. ضايقتني بس انت عادي زي بقيه الناس عادي. احمرار العين يا دكتور؟ لا ده حضرتك دي قوه شخصيه. تسلم الشده، اسئله متكرره من هي بتاعت ما حكم تقبيل الزوجه في نهار رمضان؟ تيجي تسلم الشدة، أنا هسيبها عشان خاطر عاجبني أسئلتك. أسئلتك كلها من نفس الطراز، طب آخد حقنة عضل تفطرني يا دكتور ولا النقط بتنزل في بوقي هتفطرني؟ هو نفس القصة. ده محتاجة شيخ بقى يقعد كده ويعدل العمة ويحكي. يقول لك والله التقبيل يعني مش أعمل كده. الحقنة لو مش فيتامين والله يا أستاذة لمياء اديني يسر عشان يبقى عليك فاهمة، يعني أصلاً اديني يسر يا أخي. فده انت دي الاسئله دي انا بحبها قوي، انا بحبها قوي يعني، فمش قادر ابطلها. يعني احمرار العين ده حركه شخصيه قويه، عينك العين الحمراء معروف عنها في كل مصر انها شخصيه قويه. هتسلم الشده وتسلم البطن اللي جابتك وقعدتك قدامي دلوقتي في اللايف. والله انا في منتهى السعاده. ارتجاع المريء والجرثومه ودهون الكبد ولسه ما فيش نتيجه وما باكلش عيش ولبن وبيض. يبقى بتاكل عيش يا محمود، محمود هيثم مصطفى، انت بتاكل حاجه غلط يا مصطفى. ما اعرفش، مش عارف ايه، انا لا ارى، ما اعرفش. انت ما بتاكلش عيش ولبن وبيض، ما اعرفش ايه ممنوعات تانيه انت ما بتاكلها لسه. تاكل فراخ هتعضك. ايه سبب العين الحمراء؟ يقعد العين كده. اه اقول والله حضرتك، هو لو خد الحقنه ونيته انها مغذيات يفطر، لو هي مسكن تمشي. احنا برضو يعني الدين يسر يا لمياء وانت فاهم يعني. طب لو شرب ميه والاذان شرب بق والراجل بيقول الله اكبر، والله حاجه عليك كفاره بقى حسب. طب حضرتك هو طلق مراته 6 مرات، وعايزين نعرف يعني حكم الشرع في لو قاصد الطلاق تبقى طالق، لو مش قاصد مش فاهم يعني. طب انت كنت في وعيك يا ابني وانت بتطلق؟ انت عارف الاسئله دي تبقى اسئله، بتبقى برين ستورمنج يعني. انت بتشغل دماغك والراجل بيشغل دماغه ولا بيها بتشغل دماغها، كلنا بنشغل دماغنا مع بعض، تبقى سعيد بقى انت فاهم كده يعني. بس وخلاص. فاشكرك الاستاذ تسلم الشده، اشكرك اشكرك والله. هي تسلم الشده فعلا، فعلا هي شده اللي احنا قاعدين نتكلم مع حضرتك في هذا الكلام. وادي هيثم اسكت يا واد، ما باكلش فراخ وربنا يا اخي اسكت بقى. طلعت عين امي الغاليه، ارحم امي العيانه، ارحم امي يا اخي. لله لله انا اخوك ولله، ما تكفرش سيئات امي يعني، سيبني في حالي بقى شويه. عندك شكاوي اكتبها في المذكرات، ما عندك اس احمد جمال خفاجي دكتور اسامه بروكسيزم مش عارفها اصلا. العين الحمراء ان الاصطفه نظيفه. بص شمس عصفور، انت ولد ولا بنت؟ يدلي بدلوي وانا اوافق على هذا الدلو. الاصطفه نظيفه طالما العين حمراء. يقول له هو الدين بيقول ايه؟ تفطر تفطر، ما تفطرش ما تفطرش. بس كده يعني ارجوك يا تساعدني يا تسيبني في حالي. ما هو دلوقتي حضرتك وجودك في اللايف او في حياتي في العموم، يا تمديني ايد المساعده يا تسكت يا ابني. هتقعد تفلان انت وارتجاعك بجرثومتك بحاجتك بفزق الحجاز الحاجز؟ انا مالي انا مالي، وانا كنت اعرفك قبل كده يا هيثم يا اخي. ازيك يا فاكر يا فاكر فكر الجلاد؟ مساء الخير. علاج حصوات المرارة، استئصال المرارة، أسباب سرعة الترسيب العالية فوق 100، استئصال الترسيب. يا جماعة السي ار بي اللي هو السي رياكتيف بروتين، الأميلويد، سرعة الترسيب اسمها دلالات الالتهاب عامة عامة يعني. تامر الباز يا جماعه بالمناسبه ده دكتور جهاز هضمي وكبد ومناظير، كويس عشان بس الناس اللي عماله تيجي عند السرطان وتجيب جقوره. انا يا جماعه عالجت سرطان كتير ومات معايا حالات سرطان بالمناسبه، بس لازم تكونوا فاهمين حاجه يعني. انا مثال كان عندي سرطان، عيان سرطان معده، حلو حلو. الراجل جالب ببيت سكان مسح ذري، الورم حجمه معروف ومنتشر في الاماكن الفلانيه معروفه. المهم جت بنته وقفنا الكيماوي وقعدنا نتخانق انا وهي وازاي وما ازايش. المهم 4 اسابيع يا مدير، وبنت الله يسترها عملت بيت سكان تاني فلقت الورم صغر وابوها بدا يبلع ويشرب وياكل. حلو حلو. الدكتور الجهاز الهضمي لما راحت له الراجل مش مصدق، قال لها هنعمل له منظار، قام خرم المريء. دكتور ضياء العوضي لو سمحت اتصرف. قلت لا ما اتصرفش. ابوك انت خرمت المريء بتاعه، انت بتخرمي عيان سرطان في عز ما انا بعالجه، بتخرمي المريء بتاعه بعد ما اتحسن في 4 اسابيع، وتعالى يا ضياء يا عوض الحق مش لاحق. الله، ما انتوا هارينه بقى لكم 6 شهور كيماوي وبتخلصوا عليه. ادي واحد، الثانيه بتاعت العظم وراحت ما اعرفش عملت ايه من ورايا وماتت. سرطان العظم بتاعها ده ما يموتش اصلا، ده مبدئيا خلايا حنين. يعني سرطان العظم لا بيموت ولا بينتشر ولا بيروح في الليمفاوي. يعني هي كان حلها الاصلي قبليه قطع الدراع، وبعديه قطع الدراع. ادي خلاصه الكلام. يعني الورم ده يا باشا ما بيموتش؟ لا يا باشا ما بيموتش خالص. الكيماوي يموت لكن السرطان ده ما بيموتش، ما بينتشرش اصلا. يعني سرطان العظم ده ما بيموتش؟ لا ما بيموتش يا باشا. هو حاله قطع الدراع لان هو دي عند المفصل بالظبط، وقبليه كان كده وبعديه كان كده، لانها كلها في الشهرين اللي كانت شغاله فيه شغاله برضه على المسكنات. ومش هعذر، مش هلوم عليها، انا هعذر كل واحد عنده الم، بس انت عايز نتيجه من بني ادم تنفذ كلامه بالسنتي، يا ما تنفذ وما تدخليش في حوار. طب الورم ما تحسنش خلاص استأصل وما عنديش مشكله خالص، القصه دي سهله. لكن الورم والسرطان يخف يخف في هما في الاربع اسابيع اللي بحكي لك عليهم، ولازم يصغر. اه تامر بيكلمك، خرموا الاسوفجس في عيان بالمنظر ده، الحق يا عوضي بقى حل لنا. لا يا باشا ما بحلش، انا قلت لك اعمل منظر. ما انت عايزه تطمني على السرطان اللي عند ابوكي، ابوكي بلع وشرب وكل ونام. اضحك بقى، بعد ما بدا يبلع تاني وبدا يلحم تاني، اصله كان نفسه في المانجا والافوكادو شربتها له. طب ايه، حل بقى يا باشا معايا، حل يا باشا معايا، حل معايا بقى. ما انا كل الناس كل شويه الناس تيجي تقول لك الحق لا يا باشا انا ما بخافش من حاجه، انا الكلام الدغري. حاله سرطان تانية، كانسر هيدو في بنكرياس، يعني كان عندها سرطان في راس البنكرياس، وجات وفي اربع اسابيع خفت، يعني الورم خف وبدات تعرف تبلع وتشرب. عارف اول حاجه عملتها ايه؟ خدت ست جلسات كيماوي. ها وقولي بعد ست شهور الحقنا انجي وراقده في السرير، حاضر. ورحت لها البيت، اقسم بالله نايمه على ظهرها مش عارفه تتحرك وتقوم من على البتاع. قلت لهم بعد اذنكم ثلاث ايام وهقومها من على السرير ده تتحرك. قامت جوزها في اليوم الرابع عمل ايه؟ علق لها محلول في كنترولوك، ماتت بالليل. حبيبي انا بقى انتوا بتدخلوني في الحته دي على ايه؟ على شفا حرف جارف. على ايه؟ شفا حرف جارف. فلما اجي اقول لك خش الحق ده تخش، مش عاجبك اثبت على وضعك. خد الكيماوي بتاعك والاشعاع وما تجيش ولا تقرب مني اصلا ولا تشوفني، وانت وانا في غنى عنك، انت كده كده ضحيتهم، هم مش ضحيتنا. انا كلامي واضح اعتقد وواصل للناس كلها. لا انا بخاف ولا بتهدد من حاجه ولا في حاجه انا اصلا قلقان منها. العيان اللي جاي لي يا يسلم دماغه يا ما يجيش، من الاخر. ومش عايز حد، انا مش عايز حد، انا عايز رسالتي توصل للناس وخلاص، والصح ينتشر. كلمة الحق تتقال. كلمة الحق ايه؟ كلمة الحق ايه؟ تتقال. تتسمع ما تتسمعش، تتنفس ما تتنفس، مش قصتي نهائي. مش الكلام المستفز بس. بص تامر الباز ده يعني من اخواتي وحبايبي، اقترح عليا قال، يعني هو برضه واجه المشكلة دي مع يمين عنده طبعا. ان هو الالتزام اللصيق مش موجود من عند العيان، دايما بنقول العيان ما عندوش كومبلاينس، ما عندوش استجابه، هو مش عايز يستجيب. العيان دمه تقيل، عيان دمه تقيل. يعني معلقه الكوسه دي اللي جابت لي الحساسيه على صدري، معلقه البتنجان دي هي اللي جايبه لي دوره برد، لا ده الواد اتهم ابن فرتوس بنت خالتي هو اللي كح في وشي. وانت ياد مدهول، يعني انت مدق، يعني انت الكح وكده عطست ايه ده؟ ده انت مخرق بقى. حبيبي حبيبي انا على شفا جرف نهاري الاخر، انت بتجيبولي كده. اتضرب ست جلسات كيماوي واتناشر وخلصوا عليه. بقولك الانجي دي قامت بلعت وكلت، بلعت وكلت بعد اربع اسابيع من ورايا بقى. خدوها ودوها ثلاث شهور كيماوي. اتصلت مامتها تقولي الحقها رقده. طب انا هو انا اللي عملت كده؟ هو حضرتك انا اللي عملت كده؟ هي قامت على حسي انا. طب ليه عملتوا فيها كده؟ يعني طب هم قالوا لها ان نون اوبرابل، او ان اوبرابل، اللي هو ده الورم ده غير قابل للاستئصال، يبقى حلك الكيماوي. الله، طب انا مالي برضه حاجه، انت جلجتي لي وانا حطيتك على خط، سبت الخط في النص ورحتي عملتي حاجه، البسك مش هلبسك برضه خالص، اللي خرج برايا مش هلبسه. ما شربتش حاجه يا بابا؟ ده ازازه برفان، ازازه برفان اهي اهي شايفاها اهي، ما بتنقطش انت، بس عشان خاطر انت ضاربه ايه قبل ما تطلعي ال ها؟ اعمل لكم ايه؟ انا ما اتشرب، وصلوني ان انا اشرب برفان، اعمل ايه تاني؟ ما فائده شرب البرفان؟ لا لا، ده دمك تقيل قوي على فكره يا استاذ فايز، يعني ما تهزرش، نتكلم بجد بس. اللوز، الوز، اللوز، اللوز ولا الوز؟ لا الوز ده بابا الوز، الوز ده نحطه في بحيره، نتفرج على شكله الجميل، نسمع كاك كاك كاك، لكن ما ناكلوش يا بابا خالص، ما ناكلوش الوز ده زفر جدا. بص الناس كلها، انت شفت ايه يا عم؟ انت مالك يا ولا انت مالك يا لا؟ انخفاض كرات الدم البيضاء في حين اني ماشي على النظام، السبب ايه؟ النظام، بطليه بوسي سعيد، بطل النظام. انا قلت قبل كده يا جماعه والنبي، اللي يكتب عندي حساسيه في صدري مع اني ماشي على النظام، وقف النظام على طول. هذا النظام هو ده السبب في كرات الدم البيضاء اللي قليله، وقفيها خالص. ده نظام قذر وحش كخ، واوعي تخش تكتبي كده تاني. اللي بيتكلم عن النظام كانه بيتكلم عليا انا بس، اللي بيتكلم على النظام كانه بيتكلم عليا انا. لو انت شايف نفسك مش مع النظام يبقى انت ضد، بس اوعى حد يكتب البق ده. عادي نتوقف في الغدد الدرقيه مع اني ماشي على النظام، شيل الغدد الدرقيه وخليك على النظام. اه يابا، ارهاق، ارهاق وتكلفه، يعني تحس ان اللايف بيكلفني ازازه برفان، وبيكلفني مثلا ازازه جهينه جوافه. ماشي، ده انا اي ريسبكت يو، وانا كمان بحب كده ماشي، وبيكلفني عصير جوافه، وبيكلفني يعني مجهود، وضغط بيعلى، وضربه قلبي بتجري، فاهم؟ وتقدم را را را سرطان الغده الليمفاويه. تخيل يا جدع انت، اما السرطان يجي لك في الغده الليمفاويه اللي هي معقل المناعه، ايه ده؟ ايه ده يا باشا ده؟ اللي انت بتقوله ده؟ ايوه يا باشا، ده اكل خضار، ده خضار افكت، ده الافكت بتاع الخضار. يعني مفيش حد جاله غدد ليمفاويه فيها سرطان غير ما هو اصلا اكل خضار. ايوه الفراخ، الفراخ قذره، كل الدواجن مش حلوه، يعني اكلها مش نظيف، فاهم؟ يعني بص اخ، خلي بالك برضو ايه، ربنا لما جه قال لك ومن البقر اثنين ومن الغنم ومن الضأن اثنين وبتاع، هو ما كان ينفع يقول لك البط والوز ده كله؟ يعني مش، يعني مش بايد عليه يعني. حتى البيض، البيض ذكره، هو ذكر البيض، قال لك البيض المكنون، كان هنا بيض المكنون، كان هنا لؤلؤ مكنون. فالبيض اتشبه في حلاوته وهو محطوط كده في العشه، فاهم؟ كان ممكن يقول لك في ايه تانية كله، كل بيض ماشي، ما قالش ده يعني، عشان ما تقولش بس هو ما ذكرش، عشان ما ذكرش، هو ذكر، هو ذكر لكن لم يذكر كاكله، انت فاهم قصدي؟ فما تهريش فيه بقى انت، يعني مش عشان خاطر الهكسوس كله بيض انت هتاكل بيض، ما انت بقى عندك مخ بقى. منال بتقول لك انت مش ممكن تكون قهراوي حساك اسكندراني عسل؟ هم الاسكندريه عسل، انت اللي سكر والله حضرتك، الاسكندريه عسل، دي سمعه جديده على اسكندرانيه. ماشي، هو ممكن اللي غاخبط في النظام عنده فرصه يرجع تاني؟ لا ممنوع، لازم محلل، لازم محلل في الموضوع. النظام بيعالج القرين، بيعالج القرين يا باشا، وتاخر الانجاب، وبيعالج رد المطلقه برضه. هذا النظام يفيد في كل ما هو غير معلوم السبب، زي الاشواجاندا كده، يقول لك ايه؟ علاج ما لا علاج له، سم النحل، علاج ما لا علاج له، سم النحل. ده بوسي، اسكتي يا بوسي. توست السنابل المطاحن في العراق. ممكن حضرتك تبعت لنا صورته يا ووتر مان، ابعت لي صورته وانت بتقطعه. انا لقيت في فلسطين نوع عيش بس مش عارف اسمه، مكتوب عليه من بره بالاسرائيلي بالعبري، فممكن ابقى احطه بقى، لكن مش ملوش اسم انا عارف اقوله يعني. بتاع العراق ده عايز اشوفه. بتوقات الغدة الدرقية دي التهابات، الغدة الدرقية دي بتبقى في حاجة زي الكيس كده، فما بتحصل فيها التهاب مرة ورا التانية ورا التالتة، فبتبدأ تقب من جوه الكيس ده بتاعها لفوق، فبتبقى باينة كده بؤر بؤر بؤر كده كده كده كور كده. فبيقول النتوءات، التهاب نتوئي، ما لازم يحصل التهاب نتوئي، ما يحصل التهاب ايه في الغدة الدرقية. حضرتك الالتهاب ده التهاب تليفي زي التهاب بطنة عضلة الرحم، تليفي زي التهاب الصدر الفايبرو، تليفي زي التهاب المفاصل، تليفي زي التهاب الأوعية الدموية، تليفي. حضرتك فاهمني؟ فتسلم الشدة يا دكتور الهمبرجر، شفتوا تسلم الشدة يا جماعة معانا أهي يا دكتور الهمبرجر مسموح. أنت يا واد واد ولا بنت؟ عايز أعرف تسلم الشدة ده واد ولا بنت الجميل العسول ده. الله عسولة قوي قوي قوي قوي قوي، انا مش عارف انا سايبها ليه بجد والله، يعني مع انها نجحت انها تستفزني كذا مره. السرطان حتى في الاطفال، سرطان الاطفال بتيجي من الام اللي عماله تطفح غلط 9 شهور وتخلف الوقت تديله، تديه رد الحبيب وعوده الشهيد. ايوه يا باشا، تديله لبن صناعي، لبن صناعي. يعني الست هي بتطفح غلط اصلا طول فتره الحمل وتجيب الواد تديله لبن صناعي، فالواد لما يجيله سرطان يقول لك ده مشكله جينيه. يا ابني لا، ما هو ده الواد ده ما كانش يحصل ده، ما كانش يحصل ده خالص. حضرتك ما تقعدش تفلق امي بقى يا باشا. انا النظام بتاعي لو اتطبق في جيل واحد، الجيل اللي وراه مش عيان، يعني ما فيش عيل هيعمل اللوز ولا اللحميه، ولا واد هيشخر ويخنفر، ولا واد هيتاخر بلوغه، ولا عيل هيعمل ازاي ده، فاهم قصدي؟ ولا القص، ولا الواد عنده حساسيه على صدره، ولا حساسيه من القطط، ولا هتطفشه، ولا اي حاجه. يعني انت فاهم حربوا ليه ولا لا؟ يعني الواد اللي هيتولد على النظام ده طالع سليم معافى كده، لا متحسس من تراب، ولا متحسس من حشره الفراش اللي هي فشخه مصر دي. حشره الفراش، انا عندي حساسيه من حشره الفراش، وهو شنبه كبير كده، شنب كبير كده يعني. بص شنبه تقف جنبه كده عايز تتصور معاه، فاهم؟ من رجولته، فاهم؟ يقول لك اصل انا بس صدري بيقفل من حشره الفراش. طب وشنبك ده ما حشاش يعني، ما منحاش ليه؟ انت عليك شنب، انت عليك شنب ما يعديش الشوربه، يعني ما يعديش الشوربه زي عدى حشره الفراش دي، وانت ازاي ما سكتش على الموضوع، ما سكتش على الموضوع ده. فالعيال الصغيره لا يجي لها حساسيه جيوب انفيه، ولا حساسيه على صدره، ولا يجي له دور برد، ولا يجي له لوز، ولا لحميه، ولا يشخر، ولا يجي له تخلف زي خاله، ولا يطلع عبيط زي عمته، ولا هيعمل زي ده، ولا هيجيله تاخر بلوغ، ولا البنت مش هتبلغ، ولا يجي لها فايبرويد وهي سن 13 14 سنه، ولا سن 18 سنه شعرها هيقع، ولا عينيها هتضعف، ولا الدوره الشهريه هتتعبها، ولا يجي لها تكيس اما تيجي تخلف، ولا بعد كده هتجنن جوز، لان هتبقى عاقله بقى. حضرتك فاهمني؟ هتبقى عاقله عاديه، شخصيه عاديه بقى. ها مش قمت راسها وريحتها توم وتقول لك مش عشانك وعشان عيالك، مش عشان هتعمل لك بقى كده منى الغوله. لا يا باشا، هو دي حياه؟ دي ايه الحياه السوداء دي؟ يعني ايه الحياه السوداء دي؟ يعني فقير ومعكش باقه وعندك صلع وراثي ومراتك مجنونه، انتقر يا ابني دلوقتي حالا. ايه السواد ده؟ يا خبر ابيض، مفيش ولا حاجه كويسه، ده انت مفيش ولا ايراد يا ابني سليم. يقول لك بس اهم حاجه حب الناس، طالما الناس بتحبني يا ابني. الناس بتعطف عليك مش بتحبك، الناس بتعطف عليك، انت الناس بتعطف عليك. انت فقير ومعكش باقه واصلع وصلع وراثي ومراتك مجنناك، فانت بتصعب على اي حد في الشارع. انت لو مشيت في الشارع الناس كلها هتطبطب عليك. مش حب، مش حب، مش حب، ده عطف، دي شفقه مع حضرتك. مفيش، انا مش ضد العلاج الكيماوي، انا بقول لك ده غلط بيموتك. الانشور غلط طبعا يا مريم. الله، العيال دي بتموت، بتسوقها السم، وترجع تقول الواد ده مال راسه كبيره ليه كده؟ الواد ده قرطه باظه بره ليه كده؟ الواد ده ماله مزرق ليه كده؟ الواد ده منفوخ كده ليه؟ الواد ده مش عارفين نشيله كده ليه؟ الواد يا جدع انت ما ربي كلب دبدوب في البيت، مش ده مش بني ادم. ده مش كده، الكرش ده باللغد ده بالقوره دي مش بني ادم، ده متحول، ده متحول، ده لبن صويا افكت ده اهو ده، وبطنه منفوخه كده. يقول لك بس بسمي، بس امسك الحياه، امسك ايه ده، انا همسك تزمرة رقبتك، امسك ايه، مش ماسك حاجه انا، ده الواد ده حمار، واللي مين اللي مرضع الواد ده؟ ده هو البت. تلاقي بقى برطمانات البيبي لاك كده وهي متصوره جنبها، يقول لك اصل هو ماشي على بيبي لاك واحد، فما لقينا البيبي لاك واحد جاب له حساسيه، جبنا له ابتميل، وما ابتميل احنا قلنا له بقى نجيب له منزوع ال ايه يا اما ده، ما فيش ان ده هاكس يا بابا، ده هاكس، انت عملت فرد التخين ده كده، انت وابوه في النار، بس الواد ده مظلوم، وهيطلع بس هيطلع عيل غلس بقى، ما هو طافح من منذ الرضاعه غلاسه، يطلع عيل رخم بقى في الفصل بقى، دي عيل فاهم؟ لكن الواد ده عيل بس طافح غلط، ابوه وامه اغبياء، هجيبه ايه احمد زويل؟ استحاله، استحاله يا باشا، استحاله يا باشا، الغباء منذ نعوم الاسفار، الواد غبي قوي قوي، هتحلها ازاي؟ جيناتك انت جيت على دي بقى وعايز الجينات من الموضوع؟ لا هو غلس زي باباه او زي مامته، الانتحار سيد الادله، بس محدش بقى يرجع اللي كانوا كيتو، بس هم اللي بيزيدوا على النظام ليه؟ ما فيش حاجه اسمها الكلام دي، احصائيه انت اللي عاملاها يا منى يا صقر، مش الكلام ده، في الكلام ده، انا عمري ما مشيت على الكيتو ده، انا طول عمري كنت ماشي جهجهوني، فانا عمري ما اعتمدته اصلا ولا جربته مع نفسي الصراحه، يعني لبن صناعي وعدت طفولته على خير لانه رضع الطبيعي، الكلام من 14 سنه يا دين، شو بعد سنين عرفت حضرتك بسبب من حضرتك، هو يا باشا ما انا بحكي لك ريترو جريد عشان لما ترجع بالذاكره لورا تقول ده انا عملت في الواد ابني عمايل، فاهم يعني؟ انا نورين بنتي واحنا وهي صغيره كده، مره دخلت من باب الشقه بتاكل هي بطاطس محمره قدامي، فجاه والله العظيم وشهدت نفخ كده، وهي نورين دلوقتي 14 15، اقول الكلام ده بحكي سن 4 سنين مثلا، يعني من 10 سنين 11 سنه، انت عملتي فيها ايه؟ وما كان دكتور السلام عملتي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ كانت بتاكل ايه؟ تقولي بطاطس محمره، يا نهار اسود، البت اتنفخت نفخه ومش عارفه تتنفس، اللي فكها حقنه كورتيزون، وانا لحد يعني الوقت ده ما كنتش عارف هو حاجه من اللي اكلته، بس انا مش عارف ايه لحد ما ربنا هدانا بقى، فاهم قصدي ولا لا؟ يعني الكلام ده نورين كانت ما كملش 4 سنين، شفت ده بعينيا، شفت بتموت حالة انجيو اديما حادة، التهاب في الاخشاب المخاطية حاد، ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش عقل يبصر هذا الكلام بقى يعرف ان ده من مدخل ولا البت عند متحسسة، اصل انت بنتك عندها حساسية يا باشا من ايه؟ معرفش عندها حساسية، نعمل لها بقى اجسام مضادة، ايه يا عم ده؟ باشا والنبي ما تبصوا لطبقكم، حضرتك انت دلوقتي جبته سرطان، خلقته مرض اسمه السرطان بكل اشكاله بكل انواعه، وما لقيتلوش سبب، فبدات تحط انت احتمالات من عند حضرتك، وبدات تبص على ايه بقى، ان الامراض دي ظهرت من في عصر الحداثه، فبعدت عن اكل الحداثه واتكلمت على كل الحاجات الثانيه، عوادم سيارات وفرم الاوزون وان الست قلعت الحجاب وان مش عارف ايه تعرض للشمس، يقول لك ايه ده، يقول لك سرطان الجلد من تعرضك للشمس، وانت مخلوق في الضله يا ابني، انت مخلوق في الصحراء، اصله عنده حساسيه من التراب، يا ابني انت ربنا خلقك من تراب، من طين، انت ازاي تتحسس من التراب؟ يقول لك اصل البكتيريا ضاره ونافعه، باشا انت مخلوق من حمأ مسنون، يعني من طين متخمر متطين متبكتر مليان بكتيريا، انت كنت حمأ مسنون معفن، فانت البكتيريا جزء لا يتجزأ منك اصلا، انت والكتل الميكروبيه بتاعتك حاجه واحده، القولون هضمه معتمد على البكتيريا اللي جواه، الامعاء الدقيقه نص شغلها بكتيريا اللي جواها، يعني حضرتك مش هتعرف تهضم اكلك من غير البكتيريا، مش هتعرف تقرك فضلاتك من غير البكتيريا، جلدك مش هيبقى ناصع كده وما فيهوش تصبغات من غير بكتيريا، حضرتك فاهم ولا لا؟ مناعتك مش هيحصل لها ابديت من غير بكتيريا، اوعى تنسى دي خالص، فانت البكتيريا بالنسبه لك شيء مهم قوي في حياتك، ده انت ديلي يعني فرضا ظهر ميكروب في العباسية. لو واحد عطس في العباسية، أنا بعد ساعتين الهواء اللي قدام عيادتي هنا في نفس الميكروب ده. آه يا باشا، أيوه، الهواء بينقله والرذاذ بينقله، وأنت بتنقل كل حاجة تحت هنا في التراب ده. فأنا هنزل آخده دلوقتي، هيخش جوه بقي، وهيخش في نفسي، ويخش في الرئة بتاعتي. إيه اللي بيحصل؟ جهاز مناعتك شغال يا باشا. آه خلاص، وجهاز مناعتك عنده الأجسام المضادة جاهزة له. بس الفكرة في إيه؟ يعني معنى كده حضرتك أنت مش مستني حد يعطس في وشك، لا، ده الميكروبات عندك. لو حصل خلل في هذا التكتل البكتيري، يعني طايفه او فصيل تغلب على فصيل والدنيا، لا انت اللي بوظت يا باشا، انت اللي ضعت. في واحد اتشرس بقى هنا، اللقطه هنا في واحد اتشرس. لكن انت جاهز، جاهز يا باشا، جاهز لاي ميكروب تخترقه الصيني النهارده وبعد 10 سنين وبعد 100 سنه. انا خلصت، مش عايز كلام تاني في الحته دي نهائي. باشا انت مناعتك حديد طول ما انت معدتك حديد وقولونك حديد. انت جايب لي بقى ميكروب متصنع بفيروس متزفت بالجينيتك اكس، يعني انجينيرنج، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، ولا تخاف منه. بس انا بقول لك ولا تطعيم ليه اصلا. ايه راي حضرتك؟ بس انا مشكلتي ان انا طريقي ضيق، الابروتش بتاعي ضيق. انت شايف حاجات كتير قدامك مغريات، انا منعتك منها، صح؟ صح. بس لو مشيت جوه الصندوق بتاعي ده، انت مش هتلاقي ابدا، ولا يجيلك مشاكل من الشمس اللي بتجريك منها، ولا من السكر اللي انت خايف منه. انا فتحت لك سكه مختلفه عن اللي هما كانوا قافلينها لك قبل كده. حضرتك انوش شوشو استأصلت غده درقيه والليمفاويه نتيجه سرطان، الخطوه اللي جايه ايه؟ ما اعرفش الخطوه الجايه، ما اعرفش. ولا يقولوا لك تعمل ايه؟ تمام، انت خلاص استأصلتي وشلتي، لو حالتي اتكلم كلام تاني، لكن كده لا، ماليش دعوه، انا مالي. انت شلتي خلاص يا انوش، اشكرك على المداخله. انت استأصلتي خلاص يا بابا، ماشي. فاحنا هنتكلم دلوقتي في سكه تانية بقى، ده انت استأصلتي خلاص. لكن انا عن نفسي لو انت عينتي مش هديك حاجه، همشي جوايا وخلاص. اسمها جوايا، النظام ده اسمه جوايا، مفيش جنبايا، مفيش انا اصلا ماشي 70%، لا دي تلبسها دي 70%، تخش بيها لاسلكي بانها، مع حد لاسلكي بانها تطلع موبايل بانتنة كده. لكن ما تسالنيش السؤال ده خالص، اصل انا ماشي يا باشا. بص يعني معظم اللي انت منعه انا منعه، ما يخصنيش، ما بتاكلش معايا البق ده، ما بياكل. انا من كبار المدعمين، ماليش دعوه. الاز فرمي على جناح. خلاص يا استاذ احمد لمعي، انا بشكركم على حسن الاستماع. كان نفسي بس اطلع معاكم النهارده نهزر شويه ونقول لاخواتنا كل سنه وانتم طيبين. 7 يناير يوم جميل قوي يا جماعه، بكره كمان هيبقى اجازه وفي مطره. يعني الجو، بص الجو اللي هو الوينتريك ده، عارف انت الجو الكلاودي، سحاب مطر، يوم اجازه، تفتح الستاره تتفرج، ماشي. شحات ما عندكش ستاره انتحر دلوقتي، ما عندكش شباك هتشوف فيه المطر انتحر برضه. ما تبقاش مسكين معكش باقه واقرع ومراتك مطلعه عينك، ومفيش كمان تشوف المطره بتاعت بكره دي، هتزعل. كل سنه وانتم طيبين، مبسوط ان انا كنت معاكم يا باشا. ضعف العضله في القلب هنرجعها سليمه. اشكرك اشكرك اشكرك، خلاص ما تسالش السؤال ده، هرجعك سليم والله والله. ومسؤول بالايكو، مسؤول بالايكو، خلاص. بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش الضغط اللي فوق عالي واللي تحت واطي. ليه يا دكتور؟ ما هو اللي فوق لازم يكون عالي واللي تحت لازم يكون واطي، يعني اعتقد يعني موضوع لوجيك يعني. اللي فوق فوق واللي تحت تحت، ما مفهوم يعني ازاي اللي فوق عالي واللي تحت واطي، ما لازم يبقى كده. هم اللي بقى ايه؟ انت ليه اسئلتك اجاباتها سهله؟ على فكره فيديو دينا ده قديم، انا بس حطيته عشان لقيتها عملت فيديو بتقول انا ماشي على نظام الطيبين، فاهم؟ انا كنت عايز اقولها بس اصبر، الطيبات مش الطيبين، لكن هي فيديو بتاع دينا قديم، ده كان لايف معمول عندي في العياده من زمان يعني. خلاص مش عارف اقول لكم ايه، عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. مريت النمسا يا جماعه، مش عارف حبيبتي واختي، ويعني مش عارف اقول لكم، بس عشان جورج بيغير ما بحبش اتكلم كتير. كل سنه وانتم طيبه يا مريت، وقبل مليون سنه، وليه عندكم عزومه بقى، عايزين نعمل عزومه كبيره، يبقى رز ولحمه ضاني، ونعمل، ولو اللي عايز يجي يجي بقى، يعني اللي عايز يجي يحصلنا يجي بقى. تمام، بشرى تصبح على خير، مع انك ما جاوبتني على سؤال نعتز فيك، وانا كمان نعتز فيكي والله يا بشرى، كتر خيرك يا حبيبتي، انت سامحتيني والله، اعتبريني عيل من عيالك يعني، عيل وزعل مامته مفيش مشكله يعني. اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى اكون ما ازعجتكوش، وربنا يتم شفاء كل مريض، وحطها حلقه في ودنك، يعني عيش عيشه فل، يعني موت ان بيس. خلاص، تصبحوا على خير.